أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الكلام في الفصل الحادي عشر، وهو الفصل الأخير في المقولات النسبية من المرحلة السادسة في المقولات العشر، الجواهر والأعراض. نبدأ هذا الدرس بحديث شريف من كتاب الكافي، أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب الإيمان والكفر، في باب عقوبات المعاصي العاجلة، وهي الرواية الثانية صحيحة أبي حمزة الثمالي، وهي ما رواه الكليني. قال علي بن إبراهيم عن أبيه، هذا طريق أول للرواية، وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب الذي هو الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن أبي حمزة أي أبي حمزة الصومالي عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر سلام الله عليه، قال وجدنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة. يقول إذا ظهر، إذا فشى، يعني المنكرات العلنية، هذه من آثار الوضعية والتكوينية. إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة، وإذا طفف المكيال والميزان أخذهم الله بالسنين والنقص، وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها من الزرع والثمار والمعادن كلها، وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم والعدوان، وإذا نقضوا العهد سلط الله عليهم عدوهم، وإذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار، وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سلط الله عليهم شرارهم فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. الكلام في الفصل الحادي عشر في المقولات النسبية، وهي ما عدا مقولة الكم والكيف من الأعراض، فإن الكم ليس من المقولات النسبية، وكذلك الكيف. مقولات نسبية، لماذا سميت نسبية؟ نطرح أولا خلاصة الأفكار في هذا الفصل من خارج الكتاب بشرح الموجز، ثم نطبق العبارة. النقطة الأولى، لماذا سميت هذه المقولات العرضية مقابل الجوهر، هنا الأعراض مقابل الجواهر، لماذا سميت نسبية؟ سميت نسبيتان لأنها الهيئة والنسبة الحاصلة من نسبة هذا الشيء مثلا إلى الزمان، أو الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان، فنقول مثلا المتى والأين. نسبية لا بمعنى نسبة الشيء إلى الزمان، نسبة الشيء إلى المكان، نسبة الشيء إلى نفسه وإجزائه مثل مقولة الوضع، وإنما الهيئة يعني الحالة الجديدة التي تحصل من نسبة هذا الشيء إلى زمان، إلى مكان، إلى شيء آخر، مثل المتضايفين إضافة، الهيئة أو الحالة دون status أو state حالة، مو الحالة الجديدة أو الهيئة التي تحصل من نسبة الشيء إلى طرف آخر، الزمان، المكان وغير ذلك، فلهذا تسمى نسبية. أما مقولة الكم، مقولة الكيف، فليست من المقولات النسبية. هذا أولا. نقطة ثانية يطرحها السيد، وهي أنه يقول بأن كون الشيء في الزمان أعم من كونه في طرف الزمان. طرف الزمان هو الآن. في الدرس السابق ما تعمقنا في هذا المصطلح كما ينبغي، يعني شرحنا شرح تقريبي. فالسيد تبعا للفلاسفة يطرح هذه النقطة، وهي أنه الخط هو طرف النقطة، طرف الخط يعني نهاية الخط رياضية وفلسفية، والخط هو طرف شنو السطح يعني نهاية، والسطح نهاية الحجم اللي هو الجسم التعليمي. فالآن فلسفيا ليس بمعنى اللحظة أو الثانية أو الدقيقة مثلا 5 ثواني أو 5 دقائق مثلا، الآن فلسفيا هو نهاية أو طرف الزمان، هو خارج عن الزمان، نهاية أو طرف الزمان. والزمان هو الامتداد الذي يحصل من حركة الجسم، الحركة التدريجية بمعنى خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجيا. فكون الشيء في الزمان أعم من كونه في طرف الزمان. كونه في الزمان يعني الآن الجسم ده يتحرك مثلا في ظرف الزمان، أما الطرف هو اللي يعبر عنه فلسفيا بالآن. فكون الشيء في طرف الزمان أعم من كونه، نعم كون الشيء في الزمان أعم من كونه في طرف الزمان أي الآن. والزمان كما تقدم من مقولة الكم المتصل، الكم المتصل غير القار الذي لا تجتمع أجزاؤه دفعة واحدة. وبهذا الزمان تتعين حركة الجسم وتتحدد، والحركة هي الخروج من القوة إلى الفعل تدريجيا. هاي النقطة الثانية. زين. مثلت وبينت أنه كما أن الآن هو طرف الزمان، أو كما أن النقطة هي طرف الخط، والخط طرف السطح، والسطح طرف الحجم الذي هو الجسم التعليمي، كذلك الآن فلسفيا ليس بمعنى الثانية أو الدقيقة أو 5 دقائق، هو نهاية أو قول حافة أو طرف الزمان. هذا المصطلح الفلسفي للآن الذي هو طرف الزمان، وهو أدق من المعنى العرفي، المعنى المتداول في العرف عند الناس. بعد من النقاط اللي يطرح أيضا السيد، نعم الحافة أو الطرف أو النهاية عبر. بعد ذلك هم يطرح مصطلح الحركة القطعية والحركة التوسطية، وهذا البحث من البحوث المهمة في الفلسفة، يأتينا إن شاء الله في مرحلة القوة والفعل. حركة التوسطية يعني كون الشيء بين المبتدأ والمنتهى، أو بين نقطة البداية والنهاية، مثلا في وسط الطريق. ما دام الجسم المتحرك مثل إنسان مسافر بين نقطة البداية ونقطة النهاية يسموه شنه حركة توسطية، متوسط بين المبتدأ نقطة البداية والمنتهى. الحركة القطعية هي نفس حركة هذا الجسم الذي يخرج من القوة إلى الفعل تدريجيا، المنطبقة على أجزاء الزمان. قطعية يعني إحنا نستطيع بالتحليل العقلي، بالتحليل الذهني، نستطيع أن نقطع حركة هذا الجسم وهو يتحرك ويخرج من القوة إلى الفعل تدريجيا، نقطعها إلى شنو؟ مقاطع معينة تسميها، نعم تسميها قطعية. ليش؟ لا من القطع في علم الأصول اللي هو مثلا أقطع بهذا الشيء مقابل الظن وهي الأمور، وإنما من التقطيع يعني تقطيع شيء إلى مقاطع، هاي يسموها الحركة القطعية مقابل التوسطية. زين. وهذا طبعا يجينا تفصيله إن شاء الله في مرحلة القوة والفعل لما نتكلم هناك هم عن نظرية الحركة الجوهرية، يعني هاي المقدمات تكون مهمة لذلك الموضوع. طبعا هذا المصطلح حركة قطعية توسطية هو باعتبار اللحاظ الذهني لحركة الجسم، وإلا الحركة القطعية مثل ما تفضلت أستاذ أنه شنو الآن صورة العلاقية، صورة العلاقية هذه حركة توسطية، أنت تنظر إلى هذا الإنسان من مبدئه إلى منتهى كيف يخرج من القوة إلى الفعل، نطفة على مضغة وقبل النطفة أيضا خلايا الحية، فهو الآن صورة علقية، هاي حركة وسطية يعني ما بين نقطة بدايته ونهايته. حركة القطعية وإن كان هو وجود واحد متصل سيال بدأ نطفة بالفعل مثلا ثم صار إنسانا بالفعل وفي كل مرة يخرج من القوة إلى الفعل، قالوا لا، حركة القطعية تقطيع عقلي تقطيع ذهني لهذا الواحد المتصل السيال. نعم مقاطع، فهي يسموها حركة. وإلا هو في الواقع الخارجي في الواقع الموضوعي كما تقدم أيضا هو وحدة متصلة سيالة تخرج من القوة إلى الفعل تدريجيا، خصوصا على نظرية الحركة الجوهرية. بعدين يبين مصطلح الوضع أنه الهيئة الحاصلة، لأن أركز على هذه النقطة لأن في بعض الشروح لكتاب البداية اشتباه في بعض الشروح أنه يتصور مقولات النسبية مثلا الأين نسبة الشيء إلى المكان، المتى نسبة الشيء إلى الزمان. لا، الأين هي الهيئة، الهيئة والحالة التي تحصل من نسبة الشيء وقياسه إلى مثلا الزمان المكان، لا أنه نفس نسبة الشيء. هاي النقطة فقط، وبقية مصطلحات واضحة من العبارة إن شاء الله. لوضع الجدة يعني الملك ملكية، الإضافة إضافة المقولية مقابل الإضافة الإشرافية. الإضافة المقولية طبعا شنو يعني؟ هي حاصلة من نسبة شيء إلى شيء آخر مثل البنوة والأبوة فوقية والتحتية، ماكو أبوة إلا ببنوة صح لو لا. بعدين يتعرض إلى المضاف الحقيقي والمشهوري. المضاف الحقيقي يعني نفس العنوان الفلسفي، أبوة مقابلها شنو؟ بنوة، متضايفين صح لو لا. ولهذا يقولون المتضايفان متكافئان وجودا وعدما. أما المضاف المشهوري نفس الشخص الأب مثلا أو الزوج مقابل الزوجة مثلا، عنوان الزوجية عنوان متضايف، أكو زوج وزوجة، أبوة مع بنوة. فالمضاف الحقيقي العنوان الفلسفي، المضاف المشهور يعني المتعارف، مشهور يعني عند العرف والعقلاء هو طرف طرف واحد يعني الأب مثلا أو الزوج، هذا مضاف مشهوري. الفعل والانفعال يعني شنو؟ تأثر، أو الفعل يعني التأثير الأكشن مؤثر مثلا أكت، والانفعال هو التأثر اللي هو صفة مثلا منفعل متأثر، هذا هو. ثم يشير استطرادا إلى مصطلح الإبداع والخلق. الخلق يعني التدرج في الوجود، وهذا مهم جدا في عالم المادة، فإننا سنقول بعد ذلك أن عالم المادة يساوي الحركة والصيرورة والخروج من القوة إلى الفعل تدريجيا. الموجودات في عالم المادة، عالم الهيولة الأولى والثانية، موجودات متدرجة في الوجود تخرج فيها الأشياء من القوة إلى الفعل بالتدريج. فتدرج في المادة، حركة في المادة، تغير تدريجي وصيرورة. مقابل شنو؟ مقابل الموجودات الخارجة عن الزمان سموها الإبداعيات، عالم الأمر التي توجد بمجرد شنو؟ الإمكان الذاتي والمشيئة الإلهية والإرادة الإلهية. فهذا تقريبا خلاصة ما ذكره السيد في الفصل 11 في المقولات النسبية. طبق العبارة. قال رحمه الله: الفصل 11 في المقولات النسبية، وهي الأين ومتى والوضع والجدة والإضافة والفعل والانفعال. أما الأين، لاحظ التعبير الدقيق من السيد رحمه الله، أما الأين فهو هيئة حاصلة يعني حالة، فالحالة أو الشغلة أو الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان. يعني لما تسأل عن أين هو زيد الطويل الأزرق، خل سؤال ذكرني ما يلزم زيد، وهذا الجوهر زيد الطويل هذا المقولة له الكم. زيد الطويل الأزرق اللون كيف محسوس؟ زيد الطويل الأزرق ابن مالكي، نعم لإضافة بنوة أبوة، ابن مالكي في بيته. مقولة شنو؟ هذه مقولة الآن في بيته أين كان الله؟ شو هذا عقائديا ثمرة البحث وين تظهر؟ في الإلهيات على الأخص. واجب الوجود لا زمان له، لا مكان له، لا أين له، لا كيف له، لأنه إيش من الصفات السلبية أنه ليس بعرب، خلاصة الكلام، كما أنه ليس بجوهر. العقل المجرد الذي يقول به الفلاسفة لا زمان له ولا مكان له، ولكنه ممكن الوجود، ولكنه جوهر، فتلزمه الماهية الاعتبارية. أما الله سبحانه وتعالى وجود محض، وجود غني بذاته، لذاته لا ماهية له، فليس بجوهر ولا بعراض ولا بجسم ولا بصورة، اللي هي الصفات السلبية. هذه الثمرة العقائدية. أما الآن في بيته بالأمس، الزمان هي الحاصل مثل الزمان، في بيته بالأمس كان متكي، كان متكي مش من شهر متكي، كان متكي شنو الوضع، جالس القرفصاء، جالس متكي، مد رجليه، استحب بعد الأكل يقول لك أنه يتمدد الإنسان مد رجليه يضع يده على الأرض. في بيته بالأمس كان متكي، في يده سيف، هذه الملك اللي هي الجدة، مالك، في يده سيف، لواه مقولة الفعل، فالتوى الانفعال، فهذه عشر مقولات. أما العين فهو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى المكان. أأكد مرة ثانية لأن الاشتباه موجود، إما من باب المسامحة في بعض الشروح للبداية أو الغفلة عن المعنى الدقيق. العين ليس هو نسبة الشيء إلى المكان، وإنما الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان. وهكذا قل في بقية المقولات أنها الهيئة الحاصلة من نسبة شيء إلى آخر. وأما متى فهو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، وكونه أي شيء فيه أي في الزمان، في ظرف الزمان بالضاء، ضاد ضاء، في ظرف الزمان أو في الزمان أو ضمن الزمان، أعم من كونه في نفس الزمان كالحركات، حركات البلي القطعية التقطيعية مثلا، أو في طرفه وهو الآن. ما هو طرف الزمان؟ الآن الذي هو خارج عن نفس الزمان لأنه حد لهذا المحدود وهو الزمان، كما أن النقطة خارج عن الخط، كما أن الخط خارج عن السطح، هو الحافة أو الحاشية أو النهاية أو الطرف. دقة فلسفية هذه حبيبي. الآن التغير مثلا الحسي لما يقولوا الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء، أو يقولوا التغير الحسي يعني عرفي، أو الدقة العقلية لابد يحصل تفاعل كيميائي. أنا كلامنا في الدقة العقلية في الفلسفة. وهو الآن كالموجودات الآنية الوجود من الاتصال والانفصال والمماسة ونحوها. يعني الآن حينما تضع يدك مثلا على السويتش على السيارة، لحظة الاتصال الآن تبدأ الحركة، شو تمتد الزمان على لا، لحظة اتصال اليد مثلا بالمفتاح السيارة أو بالكتاب أو بالباب، اللحظة التي تتصل فيها هاي يسموها طرف الزمان الذي هي الآن، أو لحظة ما أنت شلت إيدك صح لو لا، هذه أم طرف الزمان الآن. بل كالموجودات الآنية الوجود من الاتصال والانفصال، واضح معنى الانفصال يعني لما تلمسه تتصل به تنفصل عنه مثل حركة اليد، والمماسة تماس يعني كونتاكت ونحوها. وأعم أيضا من كونه على وجه الانطباق كالحركة القطعية، ولهذا هو يعرفها السيد الطباطبائي الحركة القطعية يعني التقطيعية، كون الشيء بين المبدأ والمنتهى بحيث له نسبة إلى حدود المسافة المفروضة التي كل واحد منها فعلية للقوة السابقة وقوة للفعلية اللاحقة، من حد يتركه ومن حد يستقبله. الآن هي نطفة تمشي من القوة إلى الفعل وتصير علقة، فعلية النطفة قوة العلقة، صح لو لا؟ لما تقترب من العلقة تترك فعلية النطفة تأخذ فعلية جديدة، صح لو لا؟ وهكذا هي فعلية العلقة وقوة المضغة، تمشي خطوة خطوة إلى الأمام، تتقدم بالحركة الجوهرية مثلا وتترك فعلية العلقة وتأخذ منه فعلية المضغة، وهكذا خروج من القوة إلى الفعل تدريجيا. هذا التقطيع، هذا التحليل العقلي هو مجرد تحليل عقلي، وإلا النطفة هي وجود واحد متصل سيال يخرج من القوة إلى الفعل تدريجيا. هذا التقطيع نسميه حركة قطعية، لا من القطع في علم الأصول، وإنما من التقطيع إلى مقاطع. هذا هو كالحركة القطعية، أو لا على وجهه كالحركة التوسطية. حركة التوسطية شنو؟ يعني كون الشيء ما بين البداية والنهاية، بحيث كل حد من حدود المسافة فرض فهو ليس قبله وبعده فيه. بعبارة أخرى، الحركة القطعية منطبقة على أجزاء الزمان من بداية الحركة إلى نهايتها، هو وجود واحد متصل أنت تستطيع تقطيعه شنو؟ بالتحليل العقلي والاستراض الذهني. ولكن كونه الآن نطفة بالفعل هذه حركة توسطية، لأنه إلى الآن ما صار إنسان، صح لو لا؟ كونه علقة الآن أم هذه حركة توسطية، كون الشيء ما بين المبدأ والمنتهى. هذا طبعا هذا مهم، هاي المصطلحات والمفاهيم الفلسفية. ليه؟ هناك نظرية الحركة الجوهرية، وهنا ينبغي أن أشير عن أهم من جهتي إلى نقطة في نهاية هذه المرحلة، وهي أن الفلسفة المشائية يؤخذ عليها شنو؟ يؤخذ على الفلسفة المشائية يعني التفكير الفلسفي الأرسطي والسينوي، أنه بهذه التحليلات العقلية لما قال الجسم التعليمي ينقسم لذاته وبتبعه ينقسم الجسم الطبيعي المادي، صح لا؟ يعني الكم هو الذي يقسم القسم لذاته بتبعه ينقسم الجسم. هذه التحليلات وتفكيك الجوهر عن الأعراض في الذهن في التحليل العقلي جعل الواحد يتصور أنه الأعراض مثلا الآن ما فيها حركة، حركة الوضعية الانتقالية، صح لو لا؟ الأينية، هذا مسلم، خلافا لزينون الفيلسوف الإغريقي اللي يقول ما في حركة في عالم المادة. هناك حركة في المقولات العرضية، الحركة الوضعية الأينية المكانية، صح لو لا؟ الكم، حركة الكمية الكيفية الوضعية الانتقالية. يصبح عندك هذا التخيل أو التصور أنه شنه كأن الأعراض في عالم قاعدة تسبح كأنها جوار مستقلة والجوار في عالم آخر، وهذا اللي أدتهم إلى إنكار الحركة الجوهرية. بينما لو نظرنا إلى أن هذا وجود واحد الواقع الخارجي والمادي والتغيرات التي تطرأ على هذا الشيء في ظواهره في أعراضه، بما أن الأعراض مستندة إلى الصورة النوعية، صح لو لا؟ وقلنا هذا الشيء اختلاف الآثار الحقيقية مستند له الصورة النوعية، الصورة النوعية هي حقيقة الجوهر، لو لا؟ ما لنا حقيقة الشيء بصورته النوعية. فالفاعل القريب الذي تستند إليه التغيرات العرضية هو الصورة النوعية، وتغير الأعراض لأنها مو في عالم مستقل بما أنها مستندة إلى الصورة النوعية، تغير الأعراض وخروجها من القوة إلى الفعل وتدرجها كاشف إنن دلئني عن تغير شنه الصورة النوعية تدريجيا. وهذا معنى الحركة بالجوهر، يعني مش أن الأعراض في عالم قاعدة تسبح وتتغير وظواهر طبيعية والجوهر والصورة النوعية ثابتة جامدة ساكنة كما يتخيل المنطق الأرسطي. وهذه من مؤاخذات كارل ماركس ومنطق الديالكتيك على تصور أرسطو وفلاسفة الشاعين لعالم الطبيعة أنه عالم الجمود والسكون. بينما ملا صدر صد متألهين كما يعبر السيد الشهيد الصد أنه أحدث ثورة فلسفية جبارة بطرح نظرية الحركة الجوهرية. سبب: أولا أن التغيرات العرضية مستندة إلى السبب المباشر والفاعل القريب وهو الصورة النوعية. الشيء الآخر بنظرها أدق، هذه من البراهين اللي طرحها السيد طباطبائي ربما حتى ملا صدر ما تنبه لها، وبدينا في مرحلة بول فعل أن وجود العرض وجود في نفسه لغيره. بعبارة أخرى هو من شؤون وجود الجوهر لا فقط من مراتب وجوده، فهذه تجليات للجوهر ظهورات دولا. فالتغير العرضي دليل التغير الجوهري، والتغير معناه الحركة، إذن ثبتت الحركة الجوهرية لا مجرد فقط عرضية. هذه بالمناسبة يعني أنا أنبه على هذه النقاط. أما الوضع، مقولة الوضع فهي هيئة حاصلة من نسبة أجزاء الشيء، زي الإنسان مثلا بالشتاء متدفي ومتشلوت على بعضه بالبشت وكذا، من نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض، أو حركة الأرض حركة وضعية صح لو لا، وله حركة انتقالية، هذا مسلم حركة الوضع انتقالية، والمجموع إلى الخارج كالقيام الذي هو هيئة حاصلة للإنسان من نسبة خاصة بين أعضائه نفسها وبينها وبين الخارج، من كون رأسه إلى فوق مثلا، قدمه إلى تحت، بالي جلسته جلوسه هذه بالي. فهذه عشر مقولات سوى. وأما الجدة يعني الملك، ويقال لها الملك، هكذا عرفوها في الفلسفة. مقولات على فكرة ما شاء الله أساتذة وجامعيين اللي يسموها بالإنجليزي كاتيجوري، كاتيجوريز الفئات، وبالعربي قديما كتب عربي وبالسياسه كاتيجورياس اللي هي كاتيجوريز بالاس مثلا جمع، هي هذه كاتيجوري فئات او هذا يعني كاتيجورياس ومدري ايش طبيقه مثلا طبق اي تصنيفات احسن. واما الجده ويقال لها الملك، ابن سينا يقول اما مقوله الجده في الشفاء فاني الى هذه الغايه لم اتحققها، مثل احنا ما تعقلنا كلامهم ان الواحد ليس بعدد واننا نبدا العدد. طبعا هم وجهوا انه نقصد، ما نقصد بالواحد والاثنين المعدود حتى يصير مجزء، نقصد العدد كل واحد منهم نوع مستقل. هم احدها هذا بالنسبه لعقولنا يعني قاصره ما استوعبت شيء. اذا ابن سينا يعترف اكثر من كتاب يقول مقوله الجده لم يتفق لي الى هذه الغايه فهمها، ولا احد الامور التي تجعل كالانواع لها انواعا، كلام ابن سينا في كتبه على كل. واما الجده يعني شو يعني بكل اعتبار، لما نقول احنا مالك ورئيس ورئاسه ومرؤوسيه التي يتقاتل عليها البشر، هذه امور اعتباريه. نعم الدنيا جيفة وطلابها خلاف. وأما الجده ويقال لها الملك، هناك الملك الحقيقي لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، هذه الولاية التكوينية الإحاطة القيومية التكوينية حقيقية. نعم ليست الله. وأما الجده ويقال لها الملك فهي هيئة حاصلة من إحاطة شيء بشيء، مثل الآن احنا بالغرفة مثلا في هذا المبنى بالحوض، بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط، جالس في السفينة مثلا أو تحت الغواصة مثلا تحت البحر الغواصة، سواء كانت الإحاطة إحاطة تامة كالتجلبب متجلببة مثلا، أو إحاطة ناقصة قد تقمص، أما والله لقد تقمصها فلان وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى والتنعل. نعم. وأما الإضافة، إضافة المقولية مقابل الإضافة الإشراقية، فهي هيئة حاصلة من تكرر النسبة بين شيئين، فإن مجرد النسبة لا يوجب إضافة مقولية، وإنما تفيدها أي الإضافة المقولية نسبة الشيء الملحوظ من حيث إنه منتسب إلى شيء هو منتسب إليه لهذا المنتسب. فلسفة، هاي عبارة فلسفة، يعني الأبوة والبنوة، ماكو أب إلا بشنه بأولاد، بعد شنو صار أب، زوج بدون زوجة يصير يصير كالأب المنسوب أو فوق مقابل تحت، كالأب المنسوب من حيث إنه أب لهذا الإبن إليه من حيث إنه ابن له. وفسر الماء بعد الجهد الماء. وتنقسم الإضافة إلى متشابهة الأطراف كالأخوة مثلا، والأخوة أخ لأخ المسلم، أخ المسلم لا يظلمه لا يشتمه لا يظلمه، في رواية أخوه لأبيه وأمه، هو اجتماعية دينية. ومختلفة الأطراف كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية وغير ذلك. ومن خواص الإضافة ما ذكره الفلاسفة أن المتضايفين متكافئان وجودا وعدما، مثل العلة والمعلول بينهم تضايف، أكو علة بلا معلول، أكو معلول بلا علة، يصير. ولكن العلية في المرحلة القادمة إن شاء الله السابعة، وهي هي هاي بحوث الفلسفة، فلسفة بلا بحث العلية والمعلول نص الفلسفة، أن العلية إضافة إشراقية، إشراق من العلة لإبداع المعلول من طرف واحد لا من طرفين، اللي هي الإضافة المفعولية. ومن خواص الإضافة أن المتضايقون بس لحظات ثواني، أن المتضايفين متكافئان وجودا وعدما وفعلا وقوة، لا يختلفان من حيث الوجود والعدم والفعل والقوة. واعلم أن المضاف قد يطلق على نفس الإضافة كالأبوة والبنوة، ويسمى المضاف الحقيقي العنوان الحقيقي، يعني أبوة زوجية، وقد يطلق على معروضها الشخص كالأب والابن أو الزوج، الشخص هذا زوج فلانة، ويسمى المضاف المشهور عند العرف. وأما الفعل مقولة الفعل فهي الهيئة الحاصلة من تأثير المؤثر ما دام يؤثر، كالهيئة الحاصلة من تسكين المسكن ما دام يسكن، لواه فلتوى بعد مثلا مسك السيف والآخر. وأما الانفعال والله ما قلعت بعض خبر بقوة جسمانية، وأما الانفعال فهو الهيئة الحاصلة من تأثر المتأثر المنفعل ما دام يتأثر، كالهيئة الحاصلة من تسخن المتسخن الماء مثلا ما دام يتسخن. ثم قال رحمه الله: واعتبار التدرج في تعريف الفعل والانفعال لإخراج الفعل والانفعال الإبداعيين، يعني في عالم المجردات في عالم الأمر، كفعل الواجب تعالى بإخراج العقل المجرد، ما يخرج عنه القوة إلى الفعل وإن كان استعدادي، بمجرد الإبداع كن فيكون. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما كان وما كان، ما كان. بإخراج العقل المجرد من العدم إلى الوجود. نعم في كلمات الفلاسفة الأقدمين اليونانيين وحكماء الأقدمين عندهم كلمات رمزية يقول لك العقل المجرد هم بحركة، سبحان الله، يعني حركة تدريجية مثل عالم المادة، لا، حركة مقصودهم أنه شنه أخرجه الله من العدم إلى الوجود، هذا معنى. فكل شيء عندهم متحرك ما عدا الباري تعالى الذي يفعل ولا ينفعل، محرك لا يتحرك. هذه اصطلاحات قديمة، رموز فلسفية عند الأقدمين فلاسفة الأغريق وغيره، وكما مثلا الفورتوغال. بإخراج العقل المجرد من العدم إلى الوجود، وانفعال العقل بنفس العقل المجرد ذاتا وفعلا بخروجه من العدم إلى منصة الوجود بمجرد إمكانه الذاتي. هذا تمام الكلام في المرحلة السادسة من المقولات العشر. أما الكلام في المرحلة السابعة في العلة والمعلول فإن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Allah.